الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن حجية الشهرة الفتوائية إما أن تكون لنكتة لنفس نكتة حجية الإجماع أو هي لنكتة خاصة بها. أما نكتة حجية الإجماع فقد تقدم الحديث، وأما النكتة الخاصة فقلنا يمكن بيانها في أربعة وجوه. الأول، الوجه الأول، التمسك بأدلة حجية خبر الواحد الفحوى والأولوية. لتقريب، أن الكاشفية الثابتة للشهرة فتوائية عن الحكم، كاشفية ثابتة لها عن الحكم، هي بدرجة أقوى من الكاشفية الثابتة، للخبر. فإن الظن الحاصل من الشهرة، ظن بالواقع الحاصل من الشهرة، أقوى من الحاصل من الظن الحاصل بسبب خبر. فإذا كان الخبر حجة لكاشفيته التي هي أضعف من كاشفية الشهرة، فيلزم بالأولى حجية الشهرة التي كاشفيتها أقوى. هذا الوجه الأول. كان دليل حجية الخبر هو الظن وليس دليل الخبر. هذا ما في الأبعاد الخلنا ذكره حفظه الله. عليكم السلام. ما كان بناء ذكره. وفيه أو وقد يقال هاي فيها حفوة، وقد يقال في مقام الجواب ما أفاده الشيخ الأعظم في الرسائل من أن نكتة حجية الخبر لا يحرز أنها الظن أو هي الظن، فلعله يحرز العكس، يعني النكتة ليست في كاشفية وإفاده الظن، بقرينة أنه قد يحصل أحيانا من خبر الفاتر أو من فتوى المجتهد ظن أقوى من الظن الحاصل بسبب خبر الحادث. فهل يلتزم بحجية خبر الفاسق أو بحجية فتوى الفقيه على الفقيه الآخر؟ وهذا نفهم منه ونستفيد منه أن نكتة حجية الخبر ليست هي إفادته للظن، هذا بالرسائل موجود أخي العزيز. وفيه أنه يمكن للمستدل بهذا الوجه أن يجيب بقوله إن مقصودي من الكاشف والظن ليس هو الكاشف الشخصي والفعلي، بل مقصود الكاشفية النوعية والغالبية. ومن الواضح إن الكاشفية النوعية في خبر العادل أقوى من خبر الفاتح أو من فتوى الفقيه نوعيا، والأنسب أن يجاب عن أصل هذا الوجه الأول، والأنسب أن يجاب بأن الخبر يمثال بنكتة مفقودة في الشهرة، لأجل تلك النكتة لا يمكن التسليم بالأولوية ولا تبقى أولوية، وتلك النقطة هي أن العادل حينما يخبر فهو يخبر عن حس ولا يحمل الحد، بخلاف الشهر، فإن كاشفيتها عن الحكم ليست حسية وإنما هي حسية وقائمة على أساس حساب الاحتمال. طبيعي القدماء وإن كان ما يعبرون حساب الاحتمال، لكن واقع حساب الاحتمال ماذا؟ لما يقولون من البعيد، لما الشيخ الأنصاري وأمثاله لما يقولون من البعيد، ذول المشهور كلهم مشتبهين مع تقواهم مع ذكائهم، يعني هو هذا حساب الاحتمال بعيد، يعني حساب الاحتمال يبالي، لكن بعيد كلمة قديمة، حساب الاحتمال كلمة جديدة على أي حال. خبر حيث أن تكرار ما عندي شيء كاشفية حسية بينما الشهرة كاشفية حسية لأجل هذه النقطة ما تبقى الأولوية والصحوة على حالها. نعم لو كان معا حسيين أو كان معا حسيين لكان للأولوية المذكورة مجال. هذا الوجه الأول أخي العزيز. الوجه الثاني التمسك بمقبولة عمر بن حنظل وهذه المقبولة طويلة المتن ولم يذكرها صاحب الوثائق بكاملها في مورد واحد ما ذكر بل ذكرها مقطعة في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي في الباب 9 أحد الموارد الذي ذكره باب 9 حديث 1 ولكن الكليني في الجزء الأول صفحة 67 ذكرها كاملة. وفي بدايتها يسأل عمر بن حنظلة أن يسأل الإمام الصادق أن رجلين اختلفا في قضية مالية إما دين أو ميراث وكل واحد منهما نصب وكيلا عنه ينظر في القضية واختلف الوكيلان بسبب اختلاف الرواية التي يستند إليها كل واحد من الوكيلين. يذهب ذول الوكيلين كانوا هما شنو؟ مجتهدين. ايه اتشي اتشي يعني كانوا غالي محترمين مجتهد يبين كان الذي يستند إلى رواية اتشي يظهر. فقال عليه السلام في جملة جوابه المهم هذا التقرير احنا نريد ننقل هذه الفقرة نص التعبير نص الرواية هذا ينظر بين شريطين المهم هذا ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه وإنما الأمور ثلاثة. أمر بين الرشد فيتبع، وأمر بين غي فيستنف، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله. قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات إلى آخره. ذاك بعد ما نشغل أنا النقاط في المواضع اللي أحتاجها تطرق على ذكرها. زين، وهذه الفقرات كما نرى إن دلت على شيء فهي تدل على حجية الشهرة الروائية، حيث ذكرت إنهم عند تعارض الروايتين تقدم الرواية المشهورة، وهذا معناه أن المقبولة هذه ناظرة إلى الشهرة الروائية الذي موردها كما قلنا. الشهرة الروائية ماذا؟ على تعارض الروايتين، بينما محل كلامنا هو الشهرة الفتوائية التي يفترض فيها شنو الشهرة الفتوائية؟ عدم وجود رواية، ما موجود رواية، فالمجرد فتوى مشهورة لا أكثر. ومن هنا لا بد من تقريب للرواية تصلح بواسطته للدلالة على من؟ على حجية الشهرة الفتوائي. والتقريب مركب من مقدمتين. ألف إن المقبول قالت، إن الرواية قالت، فإن بين شريطين المجمع عليه لا ريب فيه ضد الشريط. وما المقصود من المجمع عليه؟ مقصود شنو؟ هل المقصود المتفق عليه اتفاقا شنو؟ كليا بلا بلا بلا بلا شنو؟ خلاف، بلا مخالف؟ كلا، وإنما المقصود من المجمع عليه هو المشهور. أي الطابع الغالب بقرينة ما أو للإمام قبل ذلك، ويترك الشاذ الذي ليس شنو مشهور. فإن هذا التعبير أي الذي ليس بمشهور الذي هو وارد قبل جملة ماذا، فإن المجمع شاهد على أن المجمع يراد منه المشهور، وإلا يحصل تهافت بين شو يسمونه بين التعليق وبين المعلم. فالتعليل ناظر علما إلى الإجماع بمعنى الاتفاق العام، والحكم المعلل ناظر علما إلى الشهرة والمشهور والطابع العام الغالي. وهذا تهافت ما إلى معنى التعليل ينظر إلى شيء والمعلل ينظر، ليس كلام مستقيم. هذا عندكم راح نذكره بعد شوي. فلا بد وأن نحمل التعليل مجمع نحمل علينا على الشهرة ولا يصح العكس، أي حمل الشهرة على معنى الإجماع على الإجماع والاتفاق. ولعل ذلك من جهة أن التعليل أشبه بالكلام المتفرع والمترتب على الحكم المعلل، والكلام المتفرع لا بد من تفسيره بشكل يتلاءم مع الكلام المتفرع عليه، خصوصا وأن السائل بعد ذلك قد فرض شهرة تلك الرواية ولم يفترض إجماع على تلك الرواية. زين التعليم لا ذاك التفرع علينا ذاك الواقع ما نشغل، لكن في مقام الكلام التعليل لما يذكر يذكر تعليل علما لذاك الكلام، تفرع كلامي ما قصدي مو تفرع ما واقع. زين جيد هذه المقدمة الأولى ألف باء. بعد أن ثبت أن المجمع يراد به المشهور نتمسك بعموم التعليل، فنقول إن مقتضى عموم التعليل أن كل مشهور هو لا ريب فيه سواء كان مشهور سواء كان شهرة في الرواية كما هو مورد مورد المقبولة أم كان شهرة في الفتوى كما هو محل كلام. ولا يختص التعليل بخصوص مورد المقبولة أي أي أي شنو شهرة في الرواية، نظير أن يقال لا تأكل الرمان لأنه حامض فإن التعليل بالحموض لا يقتصر فيه. على مورده وهو الرمان فليعمم بكل حامض وإن لم يكن رمانا، وبذلك يثبت المطلوب وهو أن كل شهرة حتى في ال حتى في ال حتى في الفتوى هي حجة ولا ريب فيها. جيد، هذا تقريب الاستدلال بالمرفوع. وفيه أن كلتا المقدمتين قابلة للمناقشة، أما الأولى وهي أن المجمع يراد به شنو مشهور، فيمكن أن يقال في مناقشته لأننا نسلم أن المجمع يراد به المشهور، هذا صحيح، ولكن ما هو معنى المشهور؟ إن كلمة المشهور تحمل معنيين، معنى اصطلاحي أصولي متداول هذا اليوم، يراد به شنو المشهور؟ مقابل النادر. مقابل النادر ومقابل شنو؟ ايه، ومقابل يعني ماذا؟ الاجماع، يعني عبارة عن اتفاق شنو؟ اكثر او رواية الاكثر، وش المقصود يا ولد؟ المدافي على الأكثرية، هذا الصلاح أصولي موجود سؤال عن الدنيا. وهناك معنى ثاني لغوي وليس الصلاح، وهو عبارة عن الأمر الواضح، فكل أمر واضح يقال له مشهور، وعلى ضوء هذا المعنى الثاني يصح أن نعبر عن المجمع عليه عن الإجماع، عن الإجماع واتفاق الكل عبر عنا بماذا؟ عبر عنا بالمشهور. والإمام عليه السلام كأنه يريد أن يقول هكذا، بالرواية المشهورة. يعني شنو المشهورة؟ يعني التي رواها الكل. مشهورة في هذا المفهوم، يعني التي رواها الكل، يعني الواضحة، أي الواضحة، يعني الذي يرويه الكل هو الواضح. ويترك الرواية التي رواها الشاذ، لأنه ليس بواضح. ثم قال الإمام: فإن المجمع عليه، أي الرواية التي رواها الكل، حيث إنها واضحة فهي مما لا ريب فيه. ومما يؤيد أن الإمام يقصد من المشهور، يقصد ماذا؟ ما رواه الكل، يعني الواضح، أنه بعد ذلك قال: وإنما الأمور ثلاثة، أمر تين الرشد. وماذا يقصد الإمام من الأمر البين الرشد؟ ليس إلا ماذا؟ المشهور الذي أمر باتباعه. والمشهور إنما يكون من بين الرشد فيما لو كان أبي العزيز، بمعنى شنو؟ فيما إذا كان بمعنى ما رواه الكل، أي بمعنى الواضح، إنه حينئذ يصير بين الرشد. أما لو كان مشهور بمعنى ما رواه الأكثر، مع فرض عدم رواية الباقي، لا يكون من قسم بين الرشد. إن قلت يصير مثلا من المشكل، يوصل من المشكل، يوصل قسم رابع، يصير الحافظ ما يصير من بين الذي هو بين الرشد، لابد ماله الذي يرويه الكل حتى يتبين الرشد. زين، ان قلت اذا كان المقصود من المشهور هو ما رواه الكل، فكيف السائل فرض بعد ذلك الشهرة في كلا الطرفين، حيث قال السائل بعد ذلك: فإن كان الخبران عنكم مشهورين، قلت الشهرة بمعنى الاتفاق يصح فرضه في الروايتين، وإنما لا يصح فرضه في الفتوى، في الفتويين. يمكن أن نفترض روايتين يرويهما متعارضتين، يرويهما الكل. بخلاف الفتوى المتعارضة لا يمكن تحققها من المتعارضة من الكل. هذا بالنسبة للمقدمة الأولى، مناقشة مقدمة أولى، مناقشة غد إن شاء الله. ثم صل على محمد وآل محمد.